في البدع في الذين يعترضون على ما في الصحيحين من الأحاديث يحاولون الانتقاد بغير علم وإنما بمجرد الأهواء، وهكذا من هم من اليهود والنصارى يعترضون على القرآن. فهناك شبهات هي أصول، إذا فهمها الإنسان وفهم الرد عليها فما عداها أيسر، ويمكن أن يستدل بما علم وفهم على الشبهات التي تستجد وتطرأ. من هذه الشبهات هنا يقول منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر، والمراد به عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وكان رجلا صالحا، ولبعض أهل العلم عليه شيء من المآخذ، لكن هو رجل صالح وهو أيضا من فقهاء الحنابلة. قال يقول هذا الشخص ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. إذن هذه الشبهة، فهو يقرر لك ما يقرره المشركون المتقدمون، لا يخلق لا يرزق لا ينفع لا يضر إلا الله. طيب فلماذا هؤلاء الذين تلتجوا إليهم؟ يقول هؤلاء لهم جاه عند الله، أنا رجل مذنب عندي أخطاء عندي زلات لا يصلح أن أدعو الله مباشرة، فأجعل هؤلاء الصالحين واسطة بيني وبين الله تعالى، لهم جاه ولهم مكانة عند الله فأتشفع بهم إلى الله جل وعلا. المؤلف يقول فجاوزه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، وقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه، ويمكن أن يقال ووضحه. طيب قد مر بنا من قبل ما ذكره المؤلف في مقدمة هذا الكتاب، فالله جل وعلا ذكر عن المشركين إقرارهم بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقال الله جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. طيب قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. فآيات كثيرة فيها تقرير أن المشركين يجيبون بأن الخالق والرازق والمدبر هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده النفع والضر. طيب وإنما أرادوا الجاه والشفاعة كما قال الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فهذه آيات وهناك غيرها في معناها فيها تقرير أن هؤلاء قالوا عبدناهم لما لهم من الجاه عند الله ليكونوا واسطة يوصلوننا واسطة لنا يوصلوننا إلى الله يرفعون حوائجنا ومطالبنا إلى الله. فأنت ترى أن هذه الآية التي أو أن هذه الآيات جاءت في خطاب أولئك المشركين. طيب إذن ما الفرق بينك وبينهم؟ فهم يعتقدون ما تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر إلى آخره، وأن هؤلاء الذين يعبدونهم وسائط وشفعاء لهم عند الله تبارك وتعالى. فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، الآن ننتقل إلى شبهة أخرى. أنت ذكرت له قررت له أن ما يفعله ويعتقده نفس ما يعتقد أولئك المشركون، يقول لا هذه الآيات نزلت في من يعبد الأصنام لكن أنا أدعو رجالا صالحين فكيف تسوون الأصنام بالصالحين؟ هذه الشبهة الثانية. وكيف تجعلون الأنبياء أصناما أو بمنزلة الأصنام؟ وهذه الشبهة من أعظم ما يحتجون به. وقد يزيدون فيقولون: أنتم تتنقصون الصالحين، جعلتم النبي مثل الصنم، أنتم تبغضون الصالحين. فهذا أسلوب يستعمله هؤلاء. المؤلف يقول: فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها إلى آخره. طيب، الآن إذا أقر بالأمر الأول، يعني ذكرت له الآيات التي تدل على ما كان عليه المشركون أن عندهم توحيد الربوبية وأنهم اتخذوا هؤلاء وسطاء وشفعاء، طيب انتقل إلى كون أولئك كانوا يدعون أصناما، أما نحن فندعو صالحين، ندعو أنبياء وندعو أناسا عرفوا بالصلاح. فهنا تذكر له أن أولئك الكفار والمشركين ليسوا على درجة واحدة، بل كان فيهم من يدعو من هو من الصالحين، فيهم من يدعو الأنبياء، من يعبد الأنبياء، من يدعو الملائكة. وهذا ذكره الله جل وعلا في كتابه الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذا جاء في أسباب النزول، أنه كان هناك أناس يعبدون الجن، فأسلم أولئك الجن، وبقي هؤلاء الذين كانوا يدعونهم على عبادتهم وشركهم. فالله جل وعلا يقول: أولئك الذين يدعون، والمراد أولئك الجن الذين كانوا يدعونهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني أسلموا وصاروا يبتغون ما يوصلهم إلى الله تبارك وتعالى، أيهم أقرب، كل يريد الدرجة الرفيعة له عند الله تبارك وتعالى. فأنت ترى أن الله ذمهم هنا: أولئك الذين يدعون، هؤلاء العابدون، وأثنى على أولئك المعبودين: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن هؤلاء أهل الصلاح، وأولئك الذين يعبدون ذمهم الله لعبادتهم إياهم. طيب، هناك من يدعو عيسى وأمه من النصارى، من يدعوهم، ومع هذا فذمهم الله جل وعلا ذما عظيما. وعيسى نبي ورسول من أولي العزم من الرسل، أمه امرأة من خيار الصالحات، من خيار نساء العالمين. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ثم قال بعد: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فبعد أن ذكر الله صلاح عيسى وصلاح أمه، فجاء التوبيخ لمن يعبدهم، يدعوهم، يستغيث بهم، يجعلهم وسائط بينه وبين الله تبارك وتعالى. أيضا الله جل وعلا يقول: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. يحشر الله العابد والمعبود، يحشر ويجمع الإنس والجن والملائكة وغيرهم، ثم يقول للملائكة: أمام من يعبدهم؟ أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فتتبرأ الملائكة من عبادتهم، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فها هنا ذكر أناس كانوا يعبدون الجن، أناس يعبدون الجن، والجن من صالح عباد الله. إذن فذمهم الله، ويحصل لهم التوبيخ والتقريع، لمن يحصل يوم القيامة التوبيخ والتقريع؟ لهؤلاء الذين عبدوا الملائكة مع صلاح واستقامتهم. وهكذا ما قال الله جل وعلا: وإذ قال الله عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. هذا سؤال العين سيسأل يوم القيامة، والله جل وعلا يعلم ذلك أنه ما دعا الناس إلى هذا الأمر، ولكن فيه تقريع وتوبيخ لمن عبده وعبد أمه. وهكذا أيضا بيان أن عيسى عبد من عباد الله، فليس له من الربوبية شيء ولا من الألوهية شيء. فها هنا أيضا فيه ذكر الذم لأولئك الذين عبدوا عيسى عليه الصلاة والسلام ومريم عليه السلام، وهؤلاء من الصالحين. إذن ليس شرك المشركين قاصرا على عبادة الأصنام أو الأحجار أو الأشجار، بل جاءت النصوص بذمهم ووعيدهم على عبادة بعض الصالحين من الإنس أو الجن أو الملائكة. وهؤلاء الصالحون الذين تلتجون أنتم إليهم من هم؟ من الإنس، وقد يكونون من الجن. فهؤلاء صالح من الإنس وصالح من الجن وصالحون من الملائكة، هذا فضلا عما هو موجود من كون أناس من هؤلاء يعبدون منهم من أكفر الخلق وأفسق الخلق، أناس ما عرفوا بصلاة ولا صلاح ولا عبادة، بل كان يظهر منهم الأشياء المنكرة، ومع ذلك يسمونهم صالحين. فعلى كل، هذه الشبهة الثانية، هذا يقول أنتم تسوون الصالحين بأصنام، أولئك كانوا يعبدون الأصنام وأنا أدعو صالحين، كيف تجعلون الصالحين كالأصنام؟ فيقال بل وأولئك فيهم من كان يدعو الصالحين، فذمهم الله على ذلك ووبخهم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن إلى هذا المقدار أنت وإياهم سواء، فليس هذا فرقا أن هذا يدعو صالحا وهذا يدعو غير صالح، على أن الأمر كما تقدم أحيانا من قد يسمي هذا صالحا قد يكون رجلا كافرا بالله العظيم، ليس من الصلاح والاستقامة في شيء، ومن أهل الفسق كما يعرف ذلك بمطالعة بعض الكتب مثل طبقات الصوفية للشعراني وما جرى من جراها من الكتب التي ترجمت لأناس وذكر في تراجمهم قبائح وعظائم، ويذكرون بأنهم من الأولياء، وكان رحمه الله يفعل كذا وكذا، وكان رضي الله عنه يفعل كذا وكذا. طيب هاتان شبهتان من أهم الشبه، وسيذكر المؤلف الشبهة الثالثة تلو هذا التي تعد ثالثة لهذه الشبه، وهي أعظم ما عند القوم، وبعدها شبهات أخرى هي دونها في القوة. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.